هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاء لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم الله لا إله إلا هو فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم تي في قرآن